إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى اللقاء الشهري 22 من هذه المجالس الشهرية والتي تسمى برسالتان في يوم في هذا المسجد المبارك. صلى الله عز وجل أن يديم علينا نعمته بهذه البلدة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحرسها. ومعلوم كما نكرر أن هذا اللقاء يكون من باب التعريف بعالم سني وبعلم سلفي، واللقاء اليوم مع العلامة الحبر والفهامة البحر فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عفيف ابن عطية ابن عبد البر ابن شرف النوبي المصري، وهو مصري أصلا ونشأة ونجدي موطنا ووفاة. لو سيأتي معنا أنه هاجر إلى المملكة واستوطنها حتى مات فيها رحمه الله. ولد رحمه الله في مصر في قرية شنشور من أعمال المنوفية في العام 23 بعد 300,000 من هجرة عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونشأ رحمه الله نشأة دينية علمية، فحفظ القرآن صغيرا، وأقبل منذ صغره على استظهار المتون، على حفظ المتون العلمية، وكان قد من الله عليه بالحافظة وبالذكاء. تدرج في سلك التعليم النظامي، وكان التعليم آنذاك يبدأ بالكتاتيب يتعلم فيها الطفل القراءة ومبادئ الحساب، ثم بعد ذلك التحق بمعهد من المعاهد الأزهرية، ثم بالجامع الأزهر قبل أن يكون الجامعة وتخرج منه وحصل على الشهادة العالية، ثم على شهادة التخصص، ثم على العالمية العالية. وجمع رحمه الله مع هذه الدراسة النظامية الأخذ على المشايخ، فأخذ عليهم العلم مع قراءته ومطالعته وتحصيله، حتى بز الأقران وفاق الخلان وأشير إليه بالبنان عليه من الله الرحمة والرضوان. وكان من علماء أنصار السنة المحمدية مع الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ أحمد محمد شاكر، وهذه الثلة المباركة التي كانت سببا لفضل الله سبحانه وتعالى في نشر التوحيد والسنة في ربوع مصر والسودان. لكن الأمور تغيرت بعد، فخلف من بعدهم خلف نكصوا على أعقابهم. فكان من علماء أنصار السنة في مصر، ثم صار رئيسا لها بعد مؤسسها العلامة محمد حامد الفقي عليهما رحمة الله. ثم إنه استقدم إلى المملكة العربية السعودية، فقدم فيها وكان يعمل مدرسا، ثم ترقى في الوظائف حتى صار عضوا في هيئة كبار العلماء، وكان نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، كان رئيسها العلامة ابن باز رحمه الله، وكان نائبه العلامة عبد الرزاق عفيفي المصري رحمه الله. وكان مع ذلك يقوم بكثير من الأعمال من الإمامة والخطابة والتأليف والتدريس، ويشارك في مجالس التوعية الإسلامية للحجيج والعمار ونحو ذلك، يخدم دين الله سبحانه وتعالى ويخدم المسلمين. وكان مع ذلك يقوم على مراجعة الرسائل العلمية، حتى يكاد في هذه الفترة التي تأسست فيها المدارس والجامعات في المملكة، وكان جلها على أيدي علماء مصريين كالشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد حامد الفقي، من قبله الشيخ محمد خليل الهراس، حتى أئمة الحرم في هذه الفترة كانوا مصريين من أنصار السنة كالشيخ عبد الظاهر أبي السمح والشيخ عبد القاهر أبي السمح، وهؤلاء العلماء الأفزاز رحمه الله الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وهؤلاء المشايخ الذين لا ندري عنهم شيئا، نحن المصريون لا نعلم عنهم شيئا، مع أنهم كانوا علماء كبار رحمة الله عليهم، لكننا نعلم من لا يصل إلى كعوبهم في العلم والدعوة ونشر الدين، هؤلاء الذين برزوا ولمعوا حتى صاروا هم الأئمة، وليسوا كذلك إلا أن يكونوا أئمة يدعون إلى البدعة. ورحمه الله كان من تلامذته، يكفي في ذلك أنه كان يقال عنه شيخ الشيوخ. وكان العلامة ابن باز لا يجلس في المجلس حتى يتأكد أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي قد جلس، أن الشيخ ابن باز كفيف، لأنه كان يعده من طبقة مشايخه مع أنه من أقرانه. هذا من تواضع العلامة ابن باز رحمه الله. كان من تلامذة الشيخ عبد الرزاق العفيفي العلامة العثيمين والعلامة العباد البدر حفظه الله، واللحيدان والفوزان، عبد العزيز آل الشيخ، والبسام والأطرم رحمهم الله، وحفظ الأحياء منهم، وغيرهم كثير. أسأل الله عز وجل أن يجعلهم في ميزان حسناته، حتى توفي رحمه الله في ربيع الأول في العام 15 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه شبيب الرحمة وسحائب المغفرة. قال الإمام الألباني رحمه الله عنه: من أفاضل العلماء ومن القلائل الذين نرى منهم سمت أهل العلم وأدبهم ولطفهم وأناتهم، يعني حلمهم وفقههم، ثم أثنى على إجاباته التي كان يسمعها منه للسائلين، قال: له إجابات محكمة تدل على فقه واتباع ظاهر لمنهج السلف. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: أعرف عنه التواضع والعلم الجم والسيرة الحميدة والعقيدة الطيبة والحرص العظيم على أداء عمله على خير وجه رحمه الله، وكان مثالا في الجد وفي أداء عمله على الوجه المطلوب، ومثالا جيدا أيضا في حسن السيرة والمخاطبة للجمهور مع سعة الصدر لإجابات السائلين. وقال العلامة العثيمين رحمه الله: كان ذا عقل راجح وبعد نظر وكثرة صمت، إلا إذا كان الكلام خيرا مع ما حباه الله به من العلم الراسخ وحسن التعليم وقلة الحشو في كلامه. رحمة الله عليهم أجمعين. والرسالة الأولى اليوم هي مقالة للشيخ بعنوان كيف تعود للمسلمين عزتهم ومقدساتهم، وهي عبارة عن إجابة على سؤال وجه إلي. وبادئ ذي بدء نقول بعون الله سبحانه إن عزة المسلمين وإن مجدهم وإن مقدساتهم عائدة إليهم لا محالة، كما هو وعد الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وكما هو وعد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما هو إجماع المسلمين سلفا وخلفا. لكن بين يدي ذلك نقدم بمقدمات في أصول ثلاثة. الأولى، المقدمة الأولى أو الأول، الأصل الأول، السنن الكونية لا تتخلف ولا تحابي أحدا. السنن الكونية لا تتخلف ولا تحابي أحدا. قال الله سبحانه وتعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن تأمل حال بني إسرائيل مع الرسولين الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وأنهم لم يدخلوا الأرض المقدسة معهم لمخالفتهم إياهما، ودخولهم مع يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، علم أن السنن لا تتخلف ولا تحابي أحد. ومن تأمل في حال المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وفي حنين لما حدث ما حدث معهم، وفي المقابل من تأمل حالهم في بدر وفي الخندق وغيرهما من نصرته لهم مع قلتهم وقلة عتادهم، فنصرهم لتمسكهم بدينهم، هنالك يعلم المتأمل أن المنصور من نصر دين الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن تنصروا الله ينصركم. فإنهم في أحد خالفوا في أمر واحد، ومع ذلك حدث ما حدث له. وسيأتي في كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وكذلك في حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، لما كان العجب بالكثرة فإن الكثرة لا تغني شيئا. إذن مآل الأمر إلى العودة إلى الدين والتمسك به. وها هنا فائدة، أن الذين قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، واعترضوا عليه لما قال لهم اتقوا الله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا له أوذينا واعترضوا. هم الذين نكلوا ونكصوا وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا. إنها هنا قاعدة، فلا تغرنكم الحماسات والخطب النارية، فإنها لا تجدي شيئا. يعني الآن في هذا المشهد من الذي ثائر وخطابه حماسي؟ بنو إسرائيل. من الذي كان يهدئ من أمرهم ويأمرهم بجادة الصراط باستعانة بالله وتقواه والصبر على أمره؟ رسولهم موسى أفضل رسل بني إسرائيل وهو من أولي العزم صلى الله عليه وسلم. مع ذلك عندما جاء الأمر خالفوا. وهذا تذكر هذه الصورة بحالنا الآن، أن عامة من يثور الشباب ويهيج الشباب يكون في مأمن ومبعدة عن الأذى، وإنما الذي يذهب في حريق الثورات هم الشباب المغرر بهم. وأما الذي دائما يقول ثوروا، والذي يقول لا اغضب ونحو ذلك، هذا لا يسور ولا يغضب، وإنما هو في مأمن هو وأهله وبنوه. فتأمل هذا المشهد وأسقطه على الواقع، يتضح لك بفضل الله أمور كثيرة. الأصل الثاني أن عمارة الأرض بالتوحيد، وأن خرابها بالتنديد. فإن عمارة الأرض أول ما كانت مع آدم وبنيه على توحيد الله سبحانه وتعالى، وكلما دب الشرك فيها أصابها الخراب، حتى يأتي الخراب الأكبر والدمار الأعظم بالقيامة، حيث تقوم على المشركين حيث لا موحد على وجه الأرض. ولن يأتي التوحيد إلا بالعلم، والمراد بالعلم في النصوص الشرعية هو العلم الشرعي، وهو علم الكتاب والسنة، ولا يكون صحيحا إلا على فقه السلف الصالح. ولما كان نشر العلم بهذه المنزلة كان دعاء الحيتان في البحار والنمال في الجحور لطالب العلم رضا بما يصنع. فإنه لن يكون تمكين بلا علم صحيح. وأنت ترى جل الجماعات تزهد في العلم، ومنها هنا تعلم داء الأمة وسبب ذلتها وضعفها والتنكيل بها من أعدائها. وإلا فإن الله جلت قدرته قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هل وعد الله يتخلف؟ لا يتخلف وعد الله، أن أهل القرى لو آمنوا واتقوا فتحت عليهم بركات السماء والأرض. فإذا لم نجد البركات تنزل من السماوات أو تنبع من الأراضين، فلنعلم أننا ما آمنا حق الإيمان ولا اتقينا حق التقوى. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الثالث أن وعد الله جلت قدرته لا يتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قد قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم، جملة شرطية، جملة الشرط إن تنصروا، يعني تنصروا الله، تنصروا دينه، تنصروا سنة نبيه. جواب الشرط ينصركم، فإن خذلتم دينه فإنه يخذلكم. فإذا ها هنا أمران: تمكين وتنكيل، تمكين بنصرة دينه، وتنكيل بالخذلان عن دينه. ولا ثالث. وقال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالوعد مشروط، فمن جاء بالشرط جاءه المشروط، وإلا فلا تلوم الأمة إلا نفسها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والأدلة على ذلك كثيرة. السؤال الذي ورد على الشيخ: فضيلة الشيخ، في الوقت الذي نرى فيه العالم الإسلامي اليوم من فرقة وانقسام، هذا كان أيامه وازداد أيامنا، وضياع لمقدسات المسلمين، وموالاة لبعض دول الغرب الكافرة والبعض الآخر لقوى الشرق، يسأل الشباب المسلم عن دوره تجاه أمته الإسلامية حتى تعود للمسلمين عزتهم ومقدساتهم. فقال الشيخ رحمه الله: الجواب عن هذا نأخذه من تاريخ المسلمين. فلا بد من النظر في التاريخ، ولنا في التاريخ عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة. والتاريخ يرصد للناس أسباب القوة وأسباب الضعف، والأيام اشتباه يشبه بعضها بعضا، أو كما يقولون التاريخ يعيد نفسه، يعني أن الأيام يشبه بعضها بعضا، فقس هذا على ذاك. ولن تقوم للأمة قائمة إلا بالنظر في ماضيها والبناء على ما بناه الأسلاف، وإلا فمن لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل. فالذين يريدون أن يقطعوا الأمة عن سلفها وعن ماضيها، هؤلاء يريدون أن يقتلوا الأمة. وما من أمة قط بنت إلا على سلف. ائتني بأمة لم تبني على فكر أسلافها، وانظروا إليهم الآن يحيون تراث اليونان وتراث الرومان وتراث الجرمان، وكل هذه الأمم القديمة يحيون تراثها وفكرها ويبنون عليه، وتأتوا عندنا نحن أمة الكتاب الخاتم الحاكم المهيمن على الكتب كلها، والنبي الخاتم للنبيين، والوحي الباقي إلى أن يأتي أمر الله، ويريدون أن يقطعوا الأمة عن سلفها وعن ماضيها، يريدون خنقها وقتلها. فقال: الجواب عن هذا نأخذه من تاريخ المسلمين. أولا، كيف كثروا بعد أن كانوا قلة؟ تأمل مع الشيخ: المسلمون كيف كثروا بعد أن كانوا قلة، وكيف اجتمعت قلوبهم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا جبهة وقوة بعد ضعف، وكيف انتصروا على أعدائهم، وبماذا كان هذا الانتصار، وبما كانت هذه الوحدة وهذا التآلف بينهم، وبما كان هذا التآخي. إذا نظرنا في تاريخ المسلمين وجدناهم كالجسد الواحد، يتأثر كل فرد منهم بما يصيب أخاه، وكل جانب أو بلد من البلاد التي كان يسكنها المسلمون في الصدر الأول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن تبعهم في القرون الثلاثة الأولى، نجدهم جميعا كانوا وحدة لا تتجزأ. إذن ما هو سبب مجدهم وعزهم؟ الوحدة، الاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا. ما هو سبب ضعفنا وذلتنا؟ الانفصام. فإذا عندنا اعتصام فيه تمكين، وانفصام فيه تنكيل. خلاصة الرسالة وخلاصة الأمر. فانظر في عهد الأجداد والأسلاف تجد العزة والمجد، ولا عدد ولا عتاد. أي عدد كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر؟ 310 رجلا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ضعفاء، قلة. طيب في حنين، لن نغلب اليوم عن كثرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحب. يتضح لك الأمر جليا. نجدهم جميعا كانوا وحدة لا تتجزأ، ويحس كل واحد منهم بإحساس الآخر. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان المتراس هذا إن لم يتداخل عاشق ومعشوق ينهار، فلا بد من التداخل، يشد بعضه بعضا. أو كالجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أما الآن لو صلح منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى له والسهر على إسقاطه وضياعه. انظر إلى المادة أو الغذاء أو الدن أو الدينامو، إن شئت أن تسميه دينامو، الذي بعث في قلوبهم تلكم القوة ونار تلك القلوب وأحياها وجعل فيها إن شئت قل الصواريخ التي تصيب أعداءه، أو إن شئت قل السهام والنبال، وإن شئت قل السيوف. اذكر ما شئت من العدد الحربية والقوة القلبية والشجاعة النفسية، اذكر ما شئت من هذا، مبعثه أمر واحد وهو الاعتقاد والإيمان بكتاب الله جل شأنه وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتصل بأسماء الله وصفاته، وبما يتصل بتوحيد العبادة والإخلاص فيها لله وحده، وبما يتصل بالجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته ونصرة لدينه وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل وقضاء على الكفر وأنصاره. وهذا المعنى هو مبعث الإخاء والقوة التي في قلوب المسلمين والشجاعة التي في قلوب المسلمين. مجتمع عقيدته واحدة، إنما يلتقون في المسجد فيصلون جميعا، يقرون أن الله هو الرحمن على العرش استوى، لا يقولون الله في كل مكان، ويقرون أنه ينزل في ثلث الليل الآخر، ويقرون بما جاء من صفاته يثبتونها كما جاءت في الكتاب والسنة، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ويتوقفون فيما سوى ذلك. عقيدتهم في القدر واحدة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عقيدتهم في أسمائه، في صفاته، في المسائل والأحكام، قبل أن يظهر الخوارج فيكفرون المسلمين، كانت عقيدتهم واحدة، أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة ولا يكفر. كان اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم واحدا، لا متبوع لهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي رؤوس الفرق بعده، فكان متبوعهم واحد، قبلتهم واحدة، منهاجهم واحد، فصاروا كالنسيج الواحد. فحينئذ نصرهم الله سبحانه وجلت قدرته. أما الآن انظر إلى حال الأمة، ما هي عقيدة المسلمين في أسماء الله وصفاته؟ ما هي عقيدة المسلمين في علو الله؟ لما جاء علي بن حاد إلى الشيخ الألباني، حتى يبين لك هذا الجبل الشامخ الألباني هذا رحمة الله عليه، وقال له معي مليون خلفي يأتمرون بأمري. قال له كلهم يعتقدون أن الله في السماء الرحمن على العرش السماء. قال أرجو. قال دعك من الإجابة السياسية. قال لا. قال إذن لم تفلح. ما هذا اليقين حتى يقول الطالب التلميذ الذي ينقل هذا؟ حتى كدت يعني أن أشك، لسيما أنهم جاءوا إليه وقالوا إن الإسلاميين في الجزائر بلغوا نسبة فاقة 90 وتحصلوا على كذا من الكراسي وكذا. قال فقاقيع. فقاقيع، ما هذا يعني؟ ما هذا الثبات؟ كيف أتى هذا الثبات؟ أنا أحكي لك عن واقع في الجزائر في التسعينات. تذكروا أنتم ها هنا في 2012 لما الإخوان وصلوا للحكم، خلاص الأمر في أيديهم، مقاليد الأمور بيدهم، وتأتي أنت تقول لي فقاقيع؟ لا. قال كدت أن أشك في الأمر، فما رام الأمر بعيدا حتى انقلبت الأمور، لأنها لم تبنى على دعائم ثابتة، وإنما على أرض هشة، فاندك البناء على رؤوس أصحابه. ما هي عقيدة المسلمين في القدر؟ ما هي عقيدة المسلمين في الإيمان؟ ما هي وما هي سل تجد فرقا وأحزابا وأشتاتا وجماعات، فلم نتحد ولم نعتصم ثم نسأل النصر؟ إن تنصر الله ينصرك. قال الشيخ: وأضرب لكم مثالا بأمر واقع في غزوة الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه 1400 مقاتل، ولما وصل إلى المكان المسمى بالحديبية وهو قريب من وادي فاطمة بركت ناقته وأرادوا أن يسيروها بالإكراه، فقال دعوها فإنها مأمورة، فتركوها. ثم بلغه أن أهل مكة في شدة وفي إباء أن يقبلوا دخوله مكة، وأرسل إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليرى شأنهم، فتأخر بالرد على النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في نفوس الكثيرين أنه قتل أو أسر. لازم. وكان القصد من إرسال عثمان رضي الله عنه إلى هناك لكي يتبين الأمر، فلما تأخر وظنوا أنه قتل عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال وألا يفروا من وجه الكفار حتى ولو جاءوا بجميع ما عندهم من قوة. بايعوا جميعا، وسميت البيعة ببيعة الرضوان. في الوقت نفسه اجتمعت قريش في كيفية مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن أبلغهم بديل بن ورقاء الخزاعي بقوله: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته لكم عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. فقال: سمعته يقول إنا لم نأتي لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا أن يخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن أمره سبحانه وتعالى. وعلى أثره بعثت قريش مكرز ابن حفص، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: هذا الرجل غادر. فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبديل، فرجع إلى قريش وأخبرهم. ثم قال رجل من كنان اسمه الحليس بن علقمة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما شرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدنة، الهدي الذي يساق إلى بيت الله. فبعثوا له الهدي واستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، لأن العرب مع شركهم وجاهليتهم كانوا يعظمون بيت الله الحرام. فرجع إلى أصحابه فقال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا، وجرى بينه وبين قريش كلام كثير. فقال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة، قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني أن آتيه. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب يتاح قومه قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر أمصص بذر اللاتي أنحن نفر عنه؟ قال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته، يعني يأخذ عروة بن مسعود بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المغيرة بن شعبة مدججا بالسلاح واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة عم المغيرة، وهما ثقفيان. قال له المغيرة كف يدك، وهدده بقطعها إذا لم يكفها. قال كف يدك وإلا لم تعد إليك، يعني وإلا قطعتها. فقال من هذا؟ فقالوا المغيرة. فقال له أي غدر؟ فقال له يا غدر بالأمس غسلنا سوأتك وكف يده، يعني وكف عروة يده، ذلك لأنه عمه. وكان المغيرة مع نفر عند المقوقس وعادوا بهدايا، فاستحقروا من أمره فقتلهم وأخذ أموالهم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال أما إسلامك فنقبله وأما هذا المال فلا. فوداه عمه عروة، ولذا يقول غسلنا سوأتك. هذه الحادثة رأى فيها عروة بن مسعود من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرى، وهذا كان شيئا مرادا، أن بعض الأمور ستحدث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمح بها في غير هذا الموضع، وذلك يذكرنا بالجهاد في أمر ترك الأظفار، ترك الشارب، العصابة الحمراء، التبختر، وهذه الأمور. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عروة لقد قدمت على كسرى وهرقل والنجاشي والملوك وأبناء الملوك، إن رأيت ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه ما يعظموا محمدا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما تفل تفلة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها يده ووجهه، وما توضأ إلا تقاتلوا على وضوئه صلى الله عليه وسلم. فرأى من أمرهم أمرا عجبا. لماذا رأى هذا؟ يقول الشيخ لكن قال كلمة سيئة هي التي يسمونها اليوم حرب أعصاب. قال للنبي صلى الله عليه وسلم جئت بجيش بعضه غفاري وبعضه جهني وبعضه من المهاجرين وبعضه من الأنصار، وهم قسمان أي الأنصار أوس وخزرج، وبين الفريقين ما بينهما من العداوة والبغضاء في زمن الجاهلية، وهم أخلاط جئت بهم من كل حلب وصوب وهم خليط، كيف أمنت على نفسك أن تحارب قومك ويحمي هؤلاء ظهرك؟ يريد أن يفتر همة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخدعه ويخدع قومه حتى يمهد بذلك للصلح والرجوع دون أن يدخل مكة. ولكن أبو بكر لم يستطع أن يصبر، خلي عندك، لم يستطع أن يصبر وأن يترك الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لهم امصص بذر اللات. وأيضا هذه سمح بها في هذا الموطن على هذه الحالة لأجل الذي سبق ذكره، فلا يعمم. والبذر هو الذي يقطع في الختان من البنت، واللات صنم تعبده قريش، فقال له ذلك سخرية به واستهزاء بإلهه وبالكفار جميعا. إن أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب، هذا تعليق الشيخ على الحادثة، وهذا هو الذي يدور حوله، أن الكفار ينظرون إلى موطن الضعف، وهو أن المسلمين ليسوا لقبيلة واحدة أو عصبية واحدة، وإنما هذا غفاري، هذا جهني، هذا أوسي، هذا خزرجي، فيريد أن يبعث النعرة الجاهلية. ولذلك لما قالوا يا للمهاجرين يا للأنصار، قال دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فأراد أن يبعثها هنا كما تبعث الآن، هذا مصري، هذا سعودي، هذا جزائري، وهذه النعرات الآن التي فرقت المسلمين أيضا، نسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. فيرد الأمر إن أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب، الاعتصام بالدين، أخوة الدين. ولننظر إلى هذا الرباط الروحي، الرباط القلبي، رباط الإيمان، فإنه يجمع بين القلوب أكثر مما يجمع النسب بين القلوب. ولذلك لما أسر بلال أخا مصعب بن عمير في الغزوة فرآه فقال إني أخوك، قال هو أخي دونك، يشير إلى بلال الحبشي، مصعب القرشي يقول له هو أي الحبشي أخي دونك، أخوة الدين. كان الإيمان حلقة اتصال بين المؤمنين، كان الإيمان رباطا بنى عليه الإخاء الصادق، وانبنت عليه الأخوة الصادقة، وإخلاص كل منهم للآخر، وإخلاص الجميع لله جلت قدرته وحده، والرضا بقضائه وقدره، رضا يجعله لا يجبن عن القتال ولا يتأخر عن مواجهة الكفار أعداء الله وأعداء المسلمين، كما قال تعالى في بداية سورة الممتحنة، صحيح عندك أيضا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وكما أمر الله تعالى المسلمين بأن يؤاخي بعضهم بعضا، وأن يربطوا بينهم برباط الإيمان، وأن يجعلوه مقدما على النسب، وقال في سورة براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين أن قلوب المؤمنين يجب أن تكون ممتلئة بحب الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحب بين المؤمنين فيما بينهم، فإن أقوى وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمنع في الله والعطاء في الله، وأن يكون هذا الحب مقدما على كل شيء من متاع الدنيا وحطامها، ومن الأقارب ومن الأزواج ومن الأولاد ومن كل شيء إلا الله، إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا التشريع الإسلامي، فهذا يجب أن يكون في قلوبهم مقدما على كل شيء. بهذا حقق الله للمسلمين القوة التي لا يستطيع الكفار أن يدفعوها مهما كان عددهم. كان الروم كثرة وكان المسلمون قلة، ومع ذلك انتصروا عليهم. كان كسرى والفرس قوة في الجاهلية، وفي صدر الإسلام يخشاهما ويقدرهما الناس قدرهما، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقفوا في وجه المسلمين. ولكن الأمر بعد ذلك تبدل وتغير، فما هو السبب؟ اعلموا أن الذنوب هي سبب العقوبات، والدليل على ذلك كثير في كتاب الله وسنة رسوله، منها قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وغير ذلك كثير. فإذن سبب العقوبات هو الموبقات، الموبقات سبب العقوبات. والعقوبات نوعان، قدرية وشرعية. فالقدرية ما يصيب الناس من فقر وقحط وغلاء وجور للسلطان وتسليط للكافرين والمشركين ونحو ذلك. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وغير ذلك من الأدلة كثير، وهو يوجب الربط بين ما يقع قدرا وما هو سبب له شرعا. فإنهم أمروا بتقوى الله فعصوا رسله فأنزل عليهم العقاب. هذا العقاب الآن ننظر إليه نحن نظرة مادية صرفة بحتة، يعني عندما نرى خسف أرض أو طوفان أو ما يحدث الآن في دنيا الناس يفسرونه تفسيرات جيولوجية كونية ونحو ذلك من الأمور الطبيعية، ولا يربطونه بأمر الذنوب والمعاصي. وهؤلاء بفكرهم هذا لو كانوا عهد عاد وثمود وأولئك لفسروا ذلك كذلك. ولكن انت تأمل الآن، الطوفان، الصيحة، الخسف، الإغراق وغير ذلك مما حدث للأمم بسبب ذنوبهم، فكذلك ما يحدث الآن في الأمم هو بما كسبت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإن رجعوا ورفع عنهم ما نزل بهم، وإن استمروا استمر الأمر عليهم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، ونحو ذلك كثير. قال ابن القيم رحمه الله: ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم الفساد العام والخاص، ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجدوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا. انتهى كلامه. تجاء عن أحمد رحمه الله في هذا الصدد أنه قال: عثر على جرة غلال عاد بني أمية، كان البر فيها القمح أمثال النوى، يعني أنه عاد الطاعة كانت البركة فنزعت، فلا زال الأمر تنزع بركته حتى وصل إلى ما كان يحكي فيه، فكيف بما نحن فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، لا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا الحديث مفسر لا يحتاج إلى كثير كلام. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني بالقحط والمجاعات وشدة المؤونة وجور السلطان. من أين يأتي جور السلطان؟ من ظلم الرعية، ظلم الراعي من ظلم الرعية، كما قال سيد البرية صلى الله عليه وسلم، قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان. اذهب أنت الآن عند كل صاحب ميزان ميزان حسي أو ميزان معنوي، فإن موازين الناس قد اختلت، وعامة الناس إلا من رحم الله من المطففين، إذا اكتالوا على الناس يستوفوا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، إلا منعوا القطر من السماء، لم يمنعوا زكاة أموالهم. سأل عن زكاة الأموال، بل سأل عن زكاة الفطر ولا حرج، لا عن زكاة الأموال من ذهب وفضة ومواشي وثمار وغير ذلك. إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، يعني من غير المسلمين، يعني من الكافرين من المشركين، فأخذوا بعض ما في أيديهم. نسأل الآن عن القدس، عن الأقصى، بل يسأل عن بغداد، عن البصرة، عن الكوفة، وعن دمشق، وعن حلب، واسأل عن صنعاء، وعن طرابلس، واسأل عن ما شئت من حواضر الإسلام، أين هي؟ بما كسبت أيدينا، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم، وهذا أيضا من جور الحكام، ومن ظلمهم، ومن أسباب البلاء النازل بالأمة، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني الأذان. هذه هي العقوبات القدرية الكونية. هناك عقوبات شرعية، وهي أن يحرم الله تعالى عليهم ما كان حلالا لهم، كما حدث مع بني إسرائيل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ثم قال: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فكان التضييق عليهم شرعا بتحريم بعض الحلال كان بسبب بغيهم، ولذلك قال أيضا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فبسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فانظر في حال أمتنا من أكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا والظلم والجور، تعلم سبب ما حل بها من عقوبات شرعية حاقت بهذه الأمة، وذلك أن الأمة شددت فشدد عليهم، كما قال ابن عباس في بني إسرائيل: شددوا فشدد عليهم، قيل لهم: اذبحوا بقرة، قال: لو ذبحوا أية بقرة لكفتهم، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، كما رواه ابن جرير في التفسير وصححه ابن كثير. كذلك الأمة الآن ما تقول لواحد منهم إلا من رحم الله، قال الله، قال رسوله، إلا ويضيق على نفسه ويشدد على نفسه، فتنزل الآثار والأغلال، ويقع النصب والعنت، فنسأل الله السلامة والعافية. وهنا يرد الإشكال: كيف تنزل الآثار والأغلال وقد رفعها الله عن هذه الأمة؟ هذا يورد إشكالا، أن الله عز وجل قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: جلت قدرته وقد فعلت. فإذا كيف يأتي الآثار والأغلال؟ الآثار والأغلال لا تأتي على الأمة المرحومة عامة، ولكن يأتي على بعض طوائفها خاصة، من تعنتهم فعنتوا، ومن تشددهم فشدد عليهم، أضرب لك مثالا تراه بعينك، الروافض الشيعة منسبون للأمة، انظر إليهم وهم يجلدون ظهور أنفسهم ويسيلون دماء أنفسهم حتى أطفالهم، ويفعلون من الأمور المتعنتة ما يظهر لك جليا من حلول الآثار والأغلال عليه. انظر إلى الصوفية وهم ينسبون أيضا إلى الإسلام، وما يقع من تعنتهم فعنت بهم وتشددهم فشدد عليهم. انظر إلى الخوارج الذين وصفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، اقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، رآهم ابن عباس في جبالهم ثفا كثفا البعير، بعير عندما يبرك على يديه ورجليه يظهر ثفا من أثر البروك على الأرض، سميه احنا الكلو، لكن كلو كبير، في جبهة الواحد منهم، وعيونهم مهملة من أثر السهر، وثيابهم بالية، وحالهم شديد. هؤلاء ما وقع بهم من شدة وإصر إنما هو بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنك طالعت كتب المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونحو ذلك، تجد عندهم من الوساوس والشكوك ما يضيق به وجه البسيطة، لا صدر إنسان، لما خالفوا منهاج أحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الآثار والأغلال لا تنزل على الأمة كلها وقد رفع عنها، وإنما بما كسبت يمين المرء أو الجماعة الطائفة والحزب. وهذا مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في أن الله سبحانه لم يجعل على العبد للشيطان سلطانا، ولكن العبد يجعل للشيطان عليه سلطانا بنفسه. إذن الذي جعل السلطان العبد نفسه لا الرب سبحانه وتعالى، واضح الصورة؟ فكذلك ونجى الله من أولئك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أتباع الصحابة رضوان الله عليهم. يرد سؤال آخر، هل يدال للكافرين على المسلمين؟ أجاب عن ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله فقال: استشكل المسلمون ذلك وقالوا: كيف يدال منا المشركون ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقوله هو من عند أنفسكم إجمال بينه بقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، النصر والغنيمة، منكم من يريد الدنيا، الغنيمة الغنيمة، أن الآية تحكي غزوة أحد ونزول الرماة، الغنيمة الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح بأن سبب تسليط الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين وتنازعهم في الأمر وعصيانهم أمره صلى الله عليه وسلم وإرادة بعضهم الدنيا مقدما لها على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عرف أصل الداء عرف الدواء كما لا يخفى. انتهى كلامه. وحقا قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فلا بد لمن أراد أن يعالج نفسه أن يعرف أولا أنه مريض، وأن يشخص مرضه لكي يشخص علاجه. فسبب تسلط العدو هو ظلمنا أنفسنا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه الآية عامة على عمومها في تولية الحكام الظلمة على الأمة، وفي تسلط الظلمة ظلما أكبر وهم الكافرون على الأمة أيضا. ومر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وغير ذلك من الأدلة. وقد قص الله علينا قصة بني إسرائيل وكيف تسلطت عليهم الأمم بما تركوا من عهد الرسل والأنبياء. ويبقى إشكال ثالث وهو فكيف بقوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وجوابه قال ابن القيم كما في إغاثة اللهفان، وبهذا يظهر معنى قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالآية على عمومها وظاهرها، وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة، فهم الذين تسببوا إلى جعل سبيل عليهم كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته. والله سبحانه وتعالى لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك به، فجعل الله تعالى حينئذ له عليه تسلطا وقهرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الشيخ كان الروم كثرة والمسلمون قلة ومع ذلك انتصروا عليهم، يعني ومع ذلك انتصر المسلمون القلة على الروم الكثرة، وكان كسرى والفرس قوة في الجاهلية وفي صدر الإسلام يخشاهما ويقدرهما الناس قدرهما، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقفوا في وجه المسلمين كما قال تعالى في غير ما آية وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم سينتصرون على الروم، وأنهم سينتصرون على كسرى، وأنهم سيسكنون بلادهم ويعمرونها بالإسلام، وأنهم سيأخذون كثيرا من أموالهم وتفتح عليهم الدنيا بكثرة، حتى إنه بشرهم بذلك وهم في الحصار يوم الأحزاب في الخندق، لما نزل في الخندق صلى الله عليه وسلم وقد اعترضتهم صخرة لا تلين، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، الله أكبر، فتحت خزائن كسرى. أي خزائن ونحن محاصرون ولا يأمن واحد منا أن يذهب فيقضي حاجته؟ هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أن يبشر بذلك فيقع، فما أخبر بعد موته صلى الله عليه وسلم حتى فتح الكنزان، كنز الروم وكنز الفرس كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كانت تحدث له من العجائب أن سعدا رضي الله عنه لما حال بينه وبين الفرس النهر قال ما خرجنا إلا طاعة لله جلت قدرته وإني جائز هذا الماء على فرسي هذا، فجازه، كأن الأفراس كأن الخيول تمشي على رمل ملبد لا على ماء. متى حدث لهم هذه الكرامات؟ لما تمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس. هذا كله نتيجة لما لديهم من إيمان جعله الله جل شأنه حياة لهم وقوة لهم، فلم يخشوا على أنفسهم من القتال ولا من الجهاد في سبيل الله، ولم يتفرقوا فيما بينهم، وكان المشركون يخشون منهم وهم على مسافة بعيدة، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وكان المشركون يخشون منهم وهم على مسافة بعيدة، وينزل بهم الرعب على مسافات كثيرة، فكانوا ينصرون لمجرد السماع، وهذا من فضل الله جل شأنه جزاء للمسلمين على ما وهبهم من قوة إيمان وقوة إخاء وحب في الله وبغض في الله وعمل بتشريع الله سبحانه وتعالى، هذا الذي كان في الأول هو العلاج الذي يجب أن يكون اليوم. ولن تجتمع كلمة المسلمين إلا بمثل ما اجتمعت عليه كلمة آبائهم وأجدادهم من المؤمنين الأولين. فكلمة التوحيد توحيد الكلمة، كلمة التوحيد لا تقول قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد هي توحيد الكلمة. فلو اجتمعنا عليها وحدنا، كما أن الأولون اجتمعوا عليها فوحدوا على اختلاف ألوانهم وأسنانهم. يعني سن الواحد منهم سن أبو بكر خلاف سن معاذ خلاف سن ابن عباس، جمعتهم لا إله إلا الله. اختلاف ألوانهم وأجناسهم وأسنانهم جمعتهم لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد توحيد الكلمة، هذا هو الطريق الذي رسمه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل به المسلمون الأولون. فإذا رجع المسلمون إليه في الوقت الحاضر رجع إليهم مجدهم ونصرهم ووحدتهم ورعبوا أعداءهم. وما داموا على الوضع الذي هم عليه من الفرقة والاختلاف وترك العمل بالشرع وموالاة أعدائهم من الكفار ولم يتحولوا عنه، لا قدر الله فهم في شر وفرقة وخصومات وأحقاد وضغائن، أسأل الله السلامة والعافية. انتهى كلامه رحمه الله. وانظر في حال المسلمين هذه الأيام وهم في انتظار ما يسمى برأس السنة، ومعلوم أنه احتفال كفري شركي، أنهم يعتقدون ميلاد الرب عندهم المسيح صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، ومع ذلك المسلمون على كثرتهم يقعون في هذا الأمر بالمشاركة في الاحتفال أو تهنئتهم به، وهذا كله باطل محرم. هذا وحده كاف لتعلم ما وصلت إليه الأمة. فعاد الأمر بنا إلى العود إلى دين الله جلت قدرته وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. فإذا العلاج في الاعتصام فيأتي به التمكين، والداء في الانفصام فيأتي به التنكيل. أسأل الله جلت قدرته أن يتوب علينا وأن يصلح منا وأن يردنا إلى ديننا مردا جميلا. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وأختم بهذه الكلمات: نحي ركام الموت عن درب الحياة، نحي ركام الموت عن درب الحياة، واملأ ربوع الأرض من وحي الإله، واسقي ثراها نهج أحمد مصطفى، وارسم منار العز بالصحب الهدى، تكتب شهادات الوفاة على الطغاة. لا تلقني في اليم من غير شراع، لا يجدي فيه العقل أو هدي الذراع، بحر الحياة نجاته في الاتباع، كم من غريق هالك في الابتداع، فاركب شراع الوحي ذا شرع النجاه، وامحو ركام الموت عن درب الحياة، واملأ ربوع الأرض من وحي الإله، واسقي ثراها نهج أحمد مصطفاه، وارسم منار العز بالصحب الهداه، تكتب شهادات الوفاة على الطغاة. لا لن تباد بلاد أحمد لن تباد، مهما بغوا مهما طغوا ليسوا بعاد، كم أوقدوا نارا فيأكلها الرماد، كم أجمعوا كيدا فكيدوا في الحصاد، فالجأ إلى رب العباد على هداه، تمحو ركام الموت عن درب الحياة، تملأ ربوع الأرض من وحي الإله، تسقي ثراها نهج أحمد مصطفاه، ترسم منار العز بالصحب الهداه، تكتب شهادات الوفاة على الطغاة. ما لي أرى الأخلاق أوهنها السباب، وتمكنت جند الخيانة والخراب، ما بين إعلام يفشي كل عاب ورويبضات أفسدوا ما يستطاب قل لي بربك أين أجناد حماه تمحو ركام الموت عن درب الحياة تملأ ربوع الأرض من وحي الإله تسقي ثراها نهج أحمد مصطفاه ترسم منار العز بالصحب الهداه تكتب شهادات الوفاة على الطغاة هذه يدي يا صاحي ابنا جدنا فنعيد مجدا شاده أجدادنا وتقوم في عز عليه بلادنا ويكون زخرا فخره أولادنا ونرد عدوان العداة مع البغاة نمحو ركام الموت عن درب الحياة نملأ ربوع الأرض من وحي الإله نسقي ثراها نهج أحمد مصطفاه نرسم منار العز بالصحب الهداه نكتب شهادات الوفاة على الطغاة أسأل الله جلت قدرته أن يتوب علينا وأن يصلح منا أجمعين وصلى الله على النبي الأمين والحمد لله رب العالمين ونجعل الجوائز في الأسئلة مع شيخنا الشيخ محمد وفقه الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.